بعيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين أنه أباح للمسلمين القتال بعد أن كان محظورا عليهم، وقد مر القتال بثلاث مراحل. المرحلة الأولى في مكة الصبر، ولذلك قال لآل ياسر إن موعدكم اصبروا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ما أمرنا بالقتال. وبلال يقول أحد حتى اشتراه أبو بكر رضي الله عنه وعتقه، وهو يقول أحد يحط عليه الحجارة الحارة وحجارة مكة في الصيف، ويقول أحد ما خاف حتى أنجاه الله. فلما جاءوا للمدينة أول شيء نزل أذين للذين، وحذف الفعل لأن الذي يأذن هو الله معلوم، أذين الله للذين، لكن أذين للذين يقاتلون يقاتلون، أذين وأذين، أذين أو أذين للذين يقاتلون أو أذين للذين يقاتلون، مبني للمعلوم والمجهول والمعنى متقارب وهو هو. بسبب أنهم ظلموا أخرجوا من ديارهم، أخذت دورهم، ضربوا، أخذت أموالهم، منعوا من عبادة ربهم، ظلموا ظلم شديد. إذن أول شيء كان مباح لهم القتال فقط، هذه المرحلة الأولى لا قتال. المرحلة الثانية أبيح لهم القتال. المرحلة الثانية أمروا بالقتال، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ولكن بعدين رحمنا وقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم على الخلاف. الفرقة التي تتفقه في الدين هي التي تذهب للجهاد وتنذر قومهم بما رأوا من كرامات الله ونصره، أو الفرقة التي تتفقه هي التي تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتنذر الذين ذهبوا إذا رجعوا إليهم بما نزل من الوحي، على الخلاف الموجود في الآية. إذن أبيح للمظلومين أن يدفعوا ويقاتلوا في سبيل الله، وإن الله توكيد على نصرهم لقدير، هذا تحفيز وجرعة للتشجع وللتحمس وللإقدام على العدو، وإن الله على نصرهم لقدير. ابشروا، الله على نصركم لقدير وهو كريم، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصره. إذن أنتم على موعد بالنصر، وعلى موعد بالرفعة، وعلى موعد بالكرامة. ولذلك قلنا إن الإسلام جاء لتبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، فالذين يقولون إن الإسلام جاء ليرغم الناس على الدين غير صحيح، والذين يقولون إن الإسلام جاء لصد الهجوم غير صحيح. الإسلام جاء ليستلم الإدارات في العالم تبقى بيد المسلمين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن لا بد من الإذعان، لا بد السلطة في العالم بيد المسلمين، كل السلطات يعني يستلمها المسلمون والعالم يبقى تحت سلطة الإسلام، وعند ذلك يشيع بين الناس العدل والرخاء والطمأنينة والإنصاف والازدهار، وتكون الأمور موضوعة في مواضعها، فيدخل العالم في دين الله أفواجا. لذلك ما في شيء أكثر من إدخال الناس في الإسلام مثل أن يستقيم المسلمون. إذا استقام المسلمون ومارسوا الدين كل من يخالطهم يدخل في الإسلام، لأن الإسلام يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، يدعو للإيثار، يدعو للستر، يدعو للتغاضي، يدعو للإكرام، يدعو للرأفة، يدعو للرحمة، يدعو للشجاعة، يدعو لكل خير. فالإسلام مجمع الفضيلة، وأي إنسان رأى الإسلام وعنده عقل يحبه ويدخل فيه. فإذا هو الإسلام الآن مشكلة أن المسلمين يحولون بين الكفار وبين الإسلام، فنحن الآن نريد المسلمين ما يحول بين الكفار وبين الإسلام، على الأقل المسلم ما يكون كالجبل أو كالحائط الذي يمنع الكفار من رؤية حقيقة الإسلام. هذه مشكلة. هذا الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ عن هذا الدين قال ما أجمله وأحسنه وأنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة، وجد الربا، وجد الكذب، وجد الظلم، إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. ذلك أكبر عمل للدين الآن أن نمارس الدين، نمشي مشية المسلم، ننام نوم المسلم، نبيع بيع المسلم، نسافر سفر المسلم. فإذا كان كل واحد منا يتعامل عن طريق الدين، كل من رآه أحبه ودخل الناس في الإسلام. فإذا كان المسلم لا يمارس الدين إلا في المسجد، وإذا أراد أن يخرج من المسجد يقول للدين استودعتك الله أتركك في المسجد حتى نرجع إليك، تكون هذه مشكلة. يأتي للمسجد ويصلي ويقرأ القرآن ويخشع، فإذا خرج من المسجد يقول للإسلام خليك في المسجد حتى نرجع لك، هذا مشكل. هذا إذن لا بد نخرج بالإسلام من المسجد، يصحبنا في البيت، في المكتب، في الطائرة، في القطار، في الحديقة، في أي محل يصحبنا الإسلام. ذلك أهم شيء الآن ممارسة، ما يوجد شيء أنفع للإسلام من القدوة الحسنة. القدوة القدوة، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. إذن أبيح للذين يقاتلون ويقاتلون بسبب أنهم ظلموا، أبيح لهم أن يقاتلوا ويدفعوا الظلم. وإن الله جل وعلا المعبود بحق على نصرهم وجعل الغلب لهم وكبت أعدائهم لقدير. إذن الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هذا بدل من أذن للذين يقاتلون، الذين يقاتلون أو يقاتلون الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، فهي بدل مما تقدم. أخرجوا من ديارهم من مكة بغير حق وبغير طريق مستقيمة إلا أن يقولوا ربنا الله، ما أخرجوا إلا لأجل الإيمان والاستقامة على شرع الله. وهذا تأكيد المدح بما يشبه الذم، كما قال ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وكما قال في الآية الأخرى إلا أن يقول الآية الأخرى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العز الحمد. فهذا الذي نقموا منهم هو مكرمة ومعزة ينبغي أن يكون زيادة في الإكرام. لذلك هذا أسلوب من أساليب البديع معروف. لذلك قال ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. في السيف بعض التأثر للضرب وهذا مدح ما هو عيب. كذلك هؤلاء وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا مدح ما هو عيب. هذا أسلوب من أساليب العربية. والقرآن نزل بلسان عربي مبين إلا أن يقولوا ربنا الله خالقنا وسيدنا ومدبر أمرنا ورازقنا هو الله لا غيره. وهذا كان مدعاة للجوائز والإكرام لا للإخراج والإهانة. لكن العقول إذا فسدت تنعكس. قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم لما لا. طيب هل هذا مدعاة للإكرام أو للإخراج؟ إنهم أناس. طيب التطهر هذا كرامة ورفعة ما هو عيب. وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء. والشيء العجاب أن تكون الآلهة متعددة لا يصلح إلا إله واحد عقلا. ما يمكن يكون في الكون إلا إله واحد لأنه لو كان في غير إله لتصادم وهلك الناس. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لكن العقول إذا فسدت ترى الحق باطلا والباطل حقا. ولولا دفع ولولا دفاع دفع أو دفاع ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت أو لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ذكروا فيها اسم الله كثيرا. هذه الآية فيها للعلماء قولان. القول الأول هو القول الواضح أن ولولا أن دفع الله بالرسل وبأتباعهم عن أهل الدين لتسلط أهل الكفر على أهل الدين وآلوهم وغلبوهم. هذا القول الذي عليه الجمهور. وهو القول الثاني ولولا أن جعل الله سنة التدافع وجعل القوي يرد عن الضعيف والمعتدل يرد الظالم وجعل هناك سنة التدافع لفسدت الأرض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ولفسد الكون لأنه لا سنة للتدافع. لكن هذا القول له وجه. لكن القول الأول هو الذي تدل عليه النصوص وهو الذي يعني لأن البقاء بدون الإيمان لا يعتبر بقاء. ولذلك الآن ورد في الحديث إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. أبو طالب قال له والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وقوم شعيب قالوا لشعيب ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. لذلك الله ينصر هذا الدين أحيانا بالرجل الفاجر وفي بعض الروايات بالرجل الكافر. لذلك يدبر الأمر. هذا من تدبير الله. ولولا أن جعل الله تعالى أن يدفع عن المستضعفين بالأقوياء وعن الرسل وأتباعهم يدفع بهم الكفرة لهدمت أو لهدمت صوامع جمع صومعة وهي معابد اليهود أو الصابئين على القول. وبيع جمع بيعة وهي معابد النصارى. وصلوات وهي جمع صلوتا وهي معابد اليهود. ومساجد وهي معابد المسلمين. أي ولولا أن جعل الله قانون التدافع بأن الله تعالى يدفع بالقوي عن الضعيف لفسد الكون ولم يبقى محل للعبادة في الأرض لانتشار أهل الكفر والضلال. ثم قال ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه الجملة مليئة بالمعاني ومليئة بالأحكام والفوائد. فينبغي للمسلم أن ينصر دينه وينصر أمته وهو موعود بالنصر من ربه ومؤكد بالقسم واللام والنون والله لينصرن الله من ينصره. ثم ذيل ذلك بقوله إن الله لقوي عزيز أي لا غيره. ما لا يريد المسلم؟ فينبغي أن ننصر ديننا وننصر أمتنا. نصر الدين أن لا تقبل الكذب، نصر الدين أن لا تسكت على الاستهزاء بالدين، نصر الدين أن لا تترك صلاة الجماعة، نصر الدين أن تمارسه، نصر الدين أن تظهر جماله وحسنه في حياتك وتعاملك وفي كل تصرفاتك. نصر الدين أن تقول إني من المسلمين. نصر الدين إذا ذهبت إلى السوق تغض بصرك وتمتثل قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. نصر الدين أن لا تتكلم بما لا تعلم ولا تقف ما ليس لك به علم. نصر الدين أن الإنسان لا يكذب، لا يظلم، لا يرابي، لا يعق والديه، لا يأذي جيرانه، أن يبذل من وقته وماله لدينه. نصر الدين أن تكون لا تريد إلا الدين، ما تريد أن تركب الدين لأجل أن تصل إلى مآربك. ولذلك إذا نظرنا إلى الناس وجدناهم صنفان، صنف يركبه الدين وصنف يركب الدين. الذي يركب الدين تجد أن كلامه كثير فيه الضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة، قمت وعملت ونحن ورفعت وأنا. طيب أنت تريد الدين أو تريد نفسك؟ ولا يريد أن يقوم شيء إلا إذا كان رقم واحد فيه. والذي يريد الدين ما عنده مشكلة، المهم يبنى المسجد وتفتح الحلقة، ينفق على الرميلات، يعالج المريض، هو في الصورة وغير في الصورة ما هو مهم، المهم يقوم. هذا الذي جعل نفسه حصانا للدين، المهم عنده أن ينتشر الدين ويصل الخير إلى الناس، هو في الصورة أو غير في الصورة ما له شغل، إن كان في الساقة وإن كان في الحراسة، إن شفع وإن استأذن الله أكبر. هذا لا يريد إلا الله، لا يريد إلا الدين. أما الذي تجد الضمائر المرفوعة المتصلة والمنفصلة، أنا، نحن، قلت، فعلت، طيب أنت تريد نفسك أو تريد الدين؟ فلذلك الذي يريد الدين هذا الله سينصره، ولينصرن الله من ينصره. نعم. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، وهذه المساجد بين الله أنها فيها رجال الله اصطفاهم وهم الذين نصروه، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله من السبعة، ورجل معلق قلبه بالمساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولذلك المساجد لا تصلح إلا للعبادة، لا للبيع ولا للشراء ولا للحديث، لا، المساجد لا يشتغل فيها إلا للدين أو ما يجر للدين، ما يكون قوة للدين كأمور المسلمين وإصلاح ذات البين أو العقود الأنكحة، لأنها هذه تقوي الدين وتعصم. أما كلام الناس في البيوع والشراء والكلام، لا، المساجد لعبادة الله وذكر الله والصلاة. فلذلك بعض الناس تجدهم يتكلموا في البيع والشراء، لا ينبغي هذا في المسجد. ولذلك قالوا القل لا رده الله عليه الذي ينشد ضالته في المسجد. بنيت لعبادة الله وللذكر وللصلاة والاستغفار أو للاعتكاف. أما يجلس فيها واحد لأمور الدنيا والبيع لا ينبغي هذا، لا ينبغي أن يباع ولا يشترى فيها. ثم قال ولينصرن الله من ينصره، والله لينصرن الله من ينصره. إذن من أراد شيء يطلبه من الله، من أراد العزة عند الله، من أراد الغنى عند الله، من أراد الرفعة عند الله، والله أقسم أنه ينصر من ينصره، وبين أنه قوي عزيز غالب. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والسماوات مطويات بيمينه، قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. عزيز غالب. الذين إن مكناهم في الأرض، الذين إن مكناهم قويناهم وهيأنا لهم السلطة في الأرض، أول شيء أقاموا الصلاة. إقامة الصلاة هذه لا بد منها. اتفق الأئمة الأربعة على أن تارك الصلاة لا يعايش المسلمين. إذن حياة تارك الصلاة غير شرعية، ومخالطته للمسلمين لا تجوز. فمنهم من قال يضرب ويسجن حتى يصلي أو يموت، وهذا لأبي حنيفة. ومنهم من قال يقتل كفرا ردة، وهذا القول المشهور في الرواية اللي عليها الإفتاء في مذهب أحمد لقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. والمجازات لا تؤكد، المجاز لا يؤكد. فقوله فهو مع أبي بن خلف وهامان وقارون دل على أن هذا الكفر الحقيقي، ما هو الكفر اللي دون الكفر. ومذهب أحمد واضح، ومذهب أبي حنيفة واضح، ومذهب مالك والشافعي في نوع من الخفاء، لأن أحمد قال هذا مرتد، من بدل دينه فاقتله، يستتاب وإن لم يتب يقتل. أبو حنيفة قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والكافي وتارك الصلاة ليس منهم، فهو يضرب ويسجن حتى يصلي أو يموت. ومالك والشافعي قالوا يقتل حدا لا كفرا. طيب أين الحد؟ قالوا بكثرة مفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة أن الذي يصلي لا يقتل، يفهم من المفهوم أن الذي لا يصلي يقتل. قال ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. قال خالد بن الوليد دعني أقتله، قال إنه يصلي. قال يصلي ولا صلاة له، قال نهاني ربي عن قتل المصلين. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة، يفهم أنهم إذا لم يقيموا الصلاة يقتلوا. إذن تارك الصلاة حياته غير شرعية، فلا ينبغي للمسلم أن يجعل حياته غير شرعية. وآتوا الزكاة، الزكاة المفروضة، والمال تكون فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهذا مبين في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام وفي الفقه. فالأموال نوعان، نوع لا بد أن يحل عليه الحول كالأنعام وك يعني الذهب والفضة وعروض التجارة، ونوع لا يلزم أن يحل عليه الحول وهو الزروع. وآتوا حقه تزرع، إذا كان عندك مزرعة كل ثلاثة شهور تحصدها، كل ما حصدت في ستين ليس في ما دون خمسة أو سق صدقة، والوسق ستون صاعا تقريبا حول 300 صاع، لأقل ستون في كم 300 صاع، لأقل منها ما فيه. فكل ما أما الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعروض التجارة والبيوت إذا كانت للتجارة أو للدور أو الأراضي، إذا حل عليها الحول تدفع 2.5%، وهذا مبين. والزكاة أغلب ما تقال للمفروضة، ويدخل فيها أيضا إن في المال حقا سوى الزكاة. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. المعروف كل ما يعرفه الشرع ويستحسنه، كما قال خذ العفو وأمر بالعرف، أي بما عرف من الشرع أنه حلال أو مندوب أو مباح ولم يتعرف الناس على إنكاره. بعدين قال وأعرض عن الجاهلين، لأن الذي يأمر لا بد أن ينال شيء، قال أعرض عن الجاهلين. وقال هناك وأمر بالمعروف للرجل الصالح واصبر على ما أصابه. ولا ويشترط في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر شروط. أول شيء أن يكون عالما أن هذا منكر لينهى عنه، وعالما أن هذا معروف ليأمر به. أول شيء يكون عالما، هذا أول شيء. الذي لا يعلم لا ينبغي له أن يتكلم وهو جاهل، لا بد أن يكون عالما بما يأمر به أنه معروف، وعالما بما ينهى عنه أنه منكر بالنصوص، عالم أن هذا منكر. ثاني شيء لا بد أن يكون ذلك بالطريقة المناسبة بالموعظة الحسنة، كما قال تعالى وبالقول اللين، لأن الله تعالى قال وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال وقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. لا بد أن يكون بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فأحيانا يكون الحكمة الرفق به، وأحيانا يكون الحكمة إفهام أنه على ضلال. ولذلك ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحميص صفه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له كريم إذا ما أورد الأمر أصدر. فأحيانا بعض الناس يكون من الحكمة أن تبين له أن ما يقوله ضلال، وأنه خارج عن الحق، وأنه يخالف النصوص حتى يفهم. كما ولكن الحكمة هو أن الإنسان يدعو بالطريقة المناسبة، ولا يعنف الداعي، ولا يجهله، ولا يضلله، ويتنازل له حتى ينتزع أماكن الاتفاق معه، ليكون ذلك مدعاه لإقناعه، كما قال تعالى لأهل الكتاب حينما دعاهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما قال يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فهلموا إلى هذا الدين وادخلوا فيه قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله، لم يقل لهم هذا. قال وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ويقول قل لا تسألون عما أجرمنا، عمل الصحابة سماه إجرام، ولا نسأل عما تعملون، وكفرهم سماه عمل من باب التنزل والتحاور معهم ليستمعوا فيأخذوا الأدلة من قريب. وقال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وقال لنبينا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك هذه الحجج وهذه الإقناع بصيرة يعطيها الله لبعض خلقه، بعض الناس الله يعطيه البصيرة. لذلك ابن أبي دؤاد لما جاء الشيخ الشامي مكبل بالحديد، وجاء الواثق وقال السلام عليكم، قالوا لا عليك السلام، قالوا بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين. الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها، أنت والله ما حييت بأحسن منها ولا رددتها. قال له أتركني من هذا الكلام، تعال يا ابن أبي دؤاد أسأله عن القول بخلق القرآن، وهو مكبل بالحديد عبد الرحمن بن الأثرم الشيخ الشامي. قال له ما أنصفتني، أنا الذي مكبل بالحديد هو الذي لي أن نسأل. قال له أسأل. قال له مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها علمها رسول الله أو جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد جهلها رسول الله. قال ما شاء الله ما شاء الله، علمها ابن أبي دؤاد وجهلها رسول الله، قال أقل لي والمناورة على بابها. قال له أقلتك؟ فعاد عليه السؤال، قال له علمها ولم يدعو الناس إليها. قال ألم يسع ابن أبي دؤاد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما وسع محمدا في أمته؟ فراح الواثق وجلس في غرفة بمفرده واستلقى وقال جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد. ما شاء الله ما شاء الله، علمها رسول الله ولم يدعو الناس إليها. ألم يسع ابن أبي دؤاد في أمة محمد ما وسع محمدا في أمته؟ ومن ذلك الوقت انتهت محنة القول بخلق القرآن. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، لذلك إيصال المعلومة والإتيان بالحجج هذا يعطيها الله. لذلك يقول وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الأمر الثالث لا بد أن يكون أمره بالمعروف لا يأتي بمنكر، بترك معروف أكبر منه، أو نهيه عن المنكر لا يأتي بمنكر أكبر منه، لأن ارتكاب خف الضررين واجب. وهنا إذا تزاحمت المفاسد يأتي الفقه، لا بد أن نرتكب أخف الضررين. واحد إذا قلت له صلي يعوذ بالله يقول لك هو كافر، لا تقول له صلي خليه. واحد جالس عياذا بالله عنده أعوذ بالله شراب حرام أو يجلس على حرام، إذا تكلمت يمكن يسب الدين أو يعمل مشكلة أكبر، اتركه. إذن ارتكاب خف الضرر الواجب. الأمر الثالث طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محقق لا يضر. وبعض الناس يقول أنا لم أكتمل، ما في أحد يكتمل، لأن الأمر بالمعروف خير والنهي عن المنكر خير. فالإنسان لا يقول أنا لست كامل ولا أصلا، كلنا ناقصون. فالإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكن بالرفق وبالموعظة الحسنة، ويعلم أنه قد يناله شيء. إذا كان الإنسان إذا سبه من يأمره ويضارب معه يتركه، لكن هذه طريق الأنبياء. فإذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر لازم تصبر على ما يأتيك. واحد قد يسبك، قد يديك كف يرتشك، إذا كنت تريد ترد له الضرب أتركه. لا بد الواحد يصبر، واصبر على ما أصابك. ومن مدعاة تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر منفذا، لأنه قال وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض. فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. لذلك من حسن يعني الاستماع للإنسان والإنصات له والقبول منه أن يكون ممارسا لما يدعو إليه. ولذلك من أخطر ما نواجه الآن أن يكون الداعية غير مطبق للدين ويعطينا دينا مشلولا ناقصا. الذي يجلس ويعلم الناس ينبغي أن يكون شكله مسلما، لا يتظاهر بالفسوق ولا يتظاهر بخلاف الدين، وإلا يعطينا إسلام مشلول، يعطينا إسلام مشوه. يقول لك لا يا أخي، أي واحد يتعرض للدين ينبغي أن يكون إيش؟ أنت تدعو الناس للدين، أول شيء أنت أنقذ نفسك يا أخي، تدعو للدين وأنت ناقص، هذا ما ينبغي. ينبغي لمن يدعو أن يكون مظهره وهيئته مسلمة، لأن احنا لا ندري عن الغيب، لكن من ظاهره غير مستقيم كيف يقبل منه؟ لا ينبغي. ولذلك من كمال الدعوة أن يكون الداعية ممارسا لما يدعو إليه وأن يكون متقيا. أما أن يكون الداعية لا يطبق ويدعو الناس للتطبيق، هذا مدعاه إلى عدم القبول. يكون في البيت هو يستعمل أمور، يقول للولد لا تدخن وأنت تدخن، كيف هذا؟ أول شيء ينبغي، وما أريد أن أخالفكم، الدخان ينبغي الإنسان لا يشربه أعوذ بالله، والمعاصي ينبغي الإنسان لا يفعلها، وإذا كان لا بد منها يستتر بستر الله. تجد بعض الناس في الشارع يا أخي استتر. أنت الآن تدعو كأنك تدعو الناس إلى شيء يضرهم ما ينبغي. هذا كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فلذلك يكون الشيخ أو الوالد أو القدوة يعمل أشياء لا تجوز، هذا لا ينبغي. ولذلك أهم شيء أن يكون الداعية أو الأب أو المسؤول عن الأسرة أو أن يكون قدوة في أخلاقه وفي أعماله، لأن ذلك مدعاة للتطبيق وللقبول. بعدين قال ولله عاقبة الأمور، عواقب الأمور وخواتمها لله تعالى، وسيجازي كلا بعمله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ عبد الله، يا من له هذا يمشي. الله يجزيك خير، كرمك الله، الله يحييك. إذا صادف يوم التروية يوم الجمعة فهل يصلي الناس الظهر ركعتين قصرا أم يصلون جمعة؟ وحكم أهل مكة في الحج كحكم غيرهم؟ أهل مكة وأهل منى في الحج كغيرهم، إلا أن أهل مكة إذا كانوا في مكة يتمون الصلاة، وأهل منى إذا كانوا في منى يتمون الصلاة، أما إذا كانوا في عرفات أو مزدلفة فلا يتمون، لأن هذا سفر، أيوة الحج سفر، لأن 5 أيام وأنت مسافر من محل إلى محل. ولذلك المحققون يقولوا مسافة القصر ليست محددة، وإنما ما يسميه العرب سفرا، هذا يقوله المحققون. نعم إذا كانوا في يوم يعني التروية فالحجاج يصلون الظهر ويصلون العصر قصرا، وكل صلاة في وقتها. وإن أراد المسافر أن يذهب ويصلي الجمعة يجوز له ذلك، لكن لا يلزمه، لأن المسافر لا تلزمه الجمعة، ولكن إن صلىها أجزأته. إذن الحجاج في مزدلفة وفي عرفات وفي منى حجاج، لأن منى ليست محل السكن، هم مسافرون يقصرون، فإن جاءوا لمكة أهل مكة يتمون. نعم. هل يجوز الغسل من الجنابة بماء زمزم؟ نعم يجوز. يقول إنسان لها حساسية شديدة في الأنف، هل يجوز لها لبس الكمامات في الحج أو وضع شيء ذو رائحة؟ نعم إذا قال لها الطبيب ذلك، تذهب إلى طبيب عالم مسلم، طبيب يعرف، فإذا قال لها ذلك تفعل. نعم، وإن فدت طيب، وإن لم تفدي إن شاء الله، لكن الأولى أنها إذا عملت تفدي لذلك الأولى. نعم، لأن الذي رأسه فيه الهوام فلما حلقه أباح له الحلق وقال له يفدي. نعم، من صدقة من صيام أو صدقة أو نسك. على لبس الكمامة وعلى الرائحة أيضا، إن كانت الرائحة طيبة أو شيء. نعم، وبعضهم يقول الوجه تغطية لا تضر، بعضهم يقول كذا، أيوة يقول الوجه ليس من الرأس، محل خلاف، لكن الرائحة الطيب إذا كان طيب يفدي. نعم. ما حكم من نوى الحج لشخص ما ثم بدأ له أن يفسخ النية ويحولها لنفسه وذلك بعد الوقوف بعرفة؟ كيف تعمل هذا بعد عرفة؟ قبل أن تعمل هذا فكر أول واستشير. أخاف أن هذا لا يكون الحج لك ولا له، أنه يضيع بينكم، يضيع الحج. فأنت أقدم على شيء بنية، والنية ما يصلح فيها التذبذب. أعزم، فإذا عزمت، ولذا النية ما تكون أنصاف حلول، لا لا، إنما الأعمال بالنيات. وهو الحج أصلا لك أنت، تريد أن تعطيه أو لا تعطيه، لأنه هو عملك أنت. ولكن أي نعم، يقول واحد قال لي واحد يحج له عن شخص، فإذا رجع يعطيه المال وبعد أن انهى الحج لم يعطيه شيئا، فماذا يفعل؟ هذا يطالب الرجل بالمال، وبعدين إن أراد أن يسامحه وإن أراد أن يقاضيه ويأخذ منه المال الذي حج له به. يقول ما الأعمال التي يمكن أن يعملها ويهديها لوالديه؟ الدعاء وصدقة المال، ويمكن أن تحج عنه وتسأل له الله أن يرحمه، وتتصدق عنه بالمال وبالثياب وبكل شيء يحتاجه الناس، تتصدق عن والدك وتصل إليه. ما حكم أخذ الصور والتسجيلات الفيديو داخل المسجد؟ أسأل اللجنة الدائمة للإفتاء عن هذا الشيء، لأن إذا كانت هذه الصور، نبينا صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة، وليسوا بفاعلين. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وإذا كان هذا غير صورة، المهم تسأل الجهة التي عندها الإمكانية في هذا الموضوع. نعم. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبين قوله عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؟ هذا الحديث اختلف فيه العلماء. ولذلك عائشة أنكرت الحديث، ولذلك الحديث صحيح. قالوا إما أن يوصي لأنهم يبكون عليه ويندبون، فشق الجيب يا ابنة معبدي إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يوصيها على أنها تبكي عليه، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، إنه يعذب ببكاء أهله عليه لأنه وصاهم بذلك، أو علم أنهم يندبون ولم ينهاهم عن ذلك. وقيل لأن له حياة برزخية، إذا رأى أهله يبكون عليه تألم من بكائهم عليه. وقيل غير ذلك. نعم. يقال أن عيسى عليه السلام سينزل ويدفن في الروضة، لا أعلم هذا. هل إذا حج أحد لشخص هل يحصل له نفس الأجر؟ نعم، يمكن يحصل له الأجر إذا كان قريب له، أب أو والدة أو شخص يحبه، إن شاء الله كلهم يحصل الأجر، لأن الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. هو هنا يسأل يقول من عليه بدنه أو من عليه شاه ولم يمكن، كيف نجعل الصيام مع الشاه ومع البدنة 10 أيام؟ هذا في التمتع وفي القران وفي من ترك واجب فليرق دما، لكن الذي يعمل أمور أخرى تلزمه بدنة. هل من لم يجد يصوم؟ إذا صام ما قالوا أن الصيام فيه إلا 10 أيام، 3 في الحج، فهذا لمن تمتع، ذلك لمن لم يكن. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. أما الآخر فالله أعلم، ما أعلم، وضعه لازم أراجعه. نعم نكتفي.